إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال: ما أحسن هذا الكلام وما أجمله، أو كل كلامه مثل هذا؟ فقال معاذ: وأحسن من هذا يا أبتاه، فهل لك أن تبايعه؟ فقومك جميعا قد بايعوه. قال: سكت الشيخ قليلا ثم قال: لست فاعلا حتى أستشير مناه، يعني حتى أرجع إلى الصنم فأسأله. قال: لست فاعلا حتى أستشير مناه فأنظر ما يقول. فقال له الفتى: وما عسى أن يقول منات يا أبتا؟ والصنم يتكلم وهو خشب أصم، وهو خشب أصم لا يعقل ولا ينطق. فقال الشيخ في حدة: قلت لك لن أقطع أمرا دونه، يعني لا أفعل شيئا حتى أستشيره وأرجع إليه. قال: ثم قام عمرو بن الجموح إلى مناه، قام إلى الصنم، وكانوا إذا أرادوا أن يكلموه جعلوا خلفه امرأة عجوزا فتجيب عنه بما يلهمها إياه في زعمهم، ثم وقف أمامه بقامته الممدودة واعتمد على رجله الصحيحة، فقد كانت الأخرى عرجاء شديدة العرج، فأثنى عليه أطيب الثناء ثم قال: يا منات، لا ريب أنك قد علمت بأن هذا الداعية الذي وفد علينا من مكة لا يريد أحدا بسوء سواك، وأنه إنما جاء لينهانا عن عبادتك، لأن يأمرهم بعبادة الله وحده وأن يتركوا عبادة الأصنام والأوثان. قال: وأنه إنما جاء لينهانا عن عبادتك، وقد كرهت أن أبايعه على الرغم مما سمعته من جميل قوله حتى أستشيرك، فأشر علي. فلم يرد عليه منات بشيء، مش هيتكلم. فقال: أي عمرو بن الجموح، فقال: لعلك قد غضبت وأنا لم أصنع شيئا يؤذيك بعد، ولكن لا بأس، فسأتركك أياما حتى يسكت عنك الغضب. قال: كان أبناء عمرو بن الجموح يعرفون مدى تعلق أبيهم بصنمه مناه، وكيف أنه غدا مع الزمن قطعة منه، ولكنهم أدركوا أنه بدأت تتزعزع مكانته في قلبه، وأن عليهم أن ينتزعوه من نفسه انتزاعا، فذلك سبيله إلى الإيمان. قال: فأدلج أبناء عمرو بن الجموح، يعني ساروا بالليل، أدلج أبناء عمرو بن الجموح مع صديقهم معاذ بن جبل إلى مناه في الليل، وحملوه من مكانه وذهبوا به إلى حفرة لبني سلمة يرمون فيها أقذارهم، وطرحوه هناك، ألقوه في هذه الحفرة، وعادوا إلى بيوتهم دون أن يعلم بهم أحد. فلما أصبح عمرو دلف إلى صنمه لتحيته، يعني مشى في هدوء، دلف إلى صنمه لتحيته فلم يجده، فقال: ويلكم من عدا على إلهنا هذه الليلة. فلم يجيبه أحد بشيء، ولو كان إلها لدافع عن نفسه. قال: فطفق يبحث عنه في داخل البيت وخارجه، يعني بدأ في البحث والتفتيش عنه، فطفق يبحث عنه في داخل البيت وخارجه، وهو يرغي ويزبد، يعني يتوعد ويتهدد، ويتوعد حتى وجده منكسا على رأسه في الحفرة، فغسله وطهره وطيبه وأعاده إلى مكانه، وقال له: أما والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزيته. قال: فلما كانت الليلة الثانية عاد الفتية على منات، ففعلوا فيه مثل فعلهم بالأمس. فلما أصبح الشيخ التمس، يعني فتش عليه وبحث عنه وطلبه، فوجده في الحفرة ملطخا بالأخذار، فأخذه وغسله وطيبه وأعاده إلى مكانه. وما زال الفتية يفعلون بالصنم مثل ذلك كل يوم، يأخذوه ويلقوه في هذه الحفرة فيتلطخ بالأقذار.

حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شهداء أحد ليواريهم ترابهم، فقال لأصحابي خلوهم بدمائهم وجراحهم فأنا الشهيد عليهم. ثم قال: ما من مسلم يكلم، يعني يجرح، ما من مسلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دما، اللون كلون الزعفران والريح كريح المسك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ادفنوا عمرو بن الجموح مع عبد الله بن عمرو، فقد كانا متحابين متصافيين في الدنيا، رضي الله عن عمرو بن الجموح وأصحابه من شهداء أحد، ونور لهم في قبورهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن سيدنا عمرو بن الجموح، وأن يلحقنا به في ركب الصالحين، وأن يجمعنا به في جنات النعيم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.